ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. مر بنا من مباحث العقيدة حكم الاستثناء في الإيمان، وما قيل في حكم الاستثناء مطلقا، وأن الراجح أنه يجوز الاستثناء وليس ذلك شكا في إيمانه، ولكنه لا يدري ما نهايته ولا ماذا يختم له به، وأيضا ليس متحققا أنه قد كمل شعب الإيمان التي يكون بها مؤمنا حقا. وأيضا فإن الإنسان لا يدري ما عاقبته ونهايته، فلذلك إذا استثنى للتبرك، واستثنى لأجل أن يتفاءل باسم الله تعالى ويرد الأمر إلى مشيئته ويعلم أن وما لم يشاء لم يكن. ولأن الله تعالى أمر نبيه بأن يستثني في الأمور المستقبلة بقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأنه عاقب قوما لما لم يستثنوا، الذين قالوا في بستانهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فهذه مبررات تدل على أن الاستثناء لا ينافي الإيمان، وأنه ليس دليلا على الشك. وأما الذين منعوه وجزموا بإيمانهم وقال أحدهم أنا مؤمن حقا، وسموا من يستثني شاكا، وسموا أهل الاستثناء شكاكا، فإنهم ممن يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء. وكأنهم يجزمون لأنفسهم بأنهم من أهل الجنة، لأن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله كما أخبر الله، ولأنهم يعتقدون أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم الاعتقاد أو التصديق، مجرد التصديق، فلذلك يجزمون بأنهم قد كملوه أو قد أتوا به كما ينبغي، فلأجل ذلك صاروا يجزمون بقول أحدهم أنا مؤمن حقا. وهناك من يستثني حتى في الأمور الماضية وفي جميع الأحوال، وهؤلاء ممن بالغ في ذكر الاستثناء سواء للتبرك أو للذكر أو نحو ذلك، ومثل هؤلاء أيضا مخطئون، حتى أنهم يستثنون في الأمور المجزوم بها المحققة، كأن يقول أحدهم هذا رجل إن شاء الله، وهذا كتاب إن شاء الله، وهذا مسجد إن شاء الله، ويقول للأفعال التي فعلها أكلت إن شاء الله، وشربت إن شاء الله، وما أشبه ذلك. فمثل هؤلاء مبالغون في هذا الاستثناء بلا حاجة. والصحيح أن الاستثناء يكون في الأمور المستقبلة الغيبية، كان يقول سأسافر إن شاء الله وسوف أرجع بعد يوم أو أيام إن شاء الله، ويكون أيضا للأمور الغيبية. فمن ذلك ذكر الإيمان، لأن هذا من الغيب وكماله ما لا يعلمه إلا الله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولا شك أن هذا لا يسمى شكا، وقد استدل عليه الخلال بنحو قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فإن الله جازم بأنهم يدخلون، ولكن جاء بهذه الكلمة لتعليمهم هذا الاستثناء في الأمور المستقبلة. وكذلك قوله في دعائه السلام على الأموات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وكذلك إخباره في شهادته بقوله فإنها إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيئا، وأمثال ذلك من الأمور المستقبلة ولو كانت تقع يقينا وحقا، ولكن الأمور المستقبلة أمرها إلى الله، فربما أنه يغيرها. والأمور التي لا يجزم الإنسان بتمامها يكل أمرها إلى الله. وعلى كل حال من الاستثناء بقوله أنا مؤمن إن شاء الله ليس فيه محذور، وأما الاستثناء في الأمور المحققة فلا داعي له، لا حاجة أن يقول هذا رجل إن شاء الله وهذا كتاب إن شاء الله وما أشبه ذلك، لكونه يعرف ذلك يقينا ولا شك يعتريه يحمله على هذا الاستثناء. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرجل يسأل أمؤمن أنت وكراهية المسألة في ذلك. قال أخبرني أحمد بن أصرم المزني وأن أبا عبد الله قيل له إذا سألني الرجل أمؤمن أنت قال سؤاله إياك بدعة لا يشك في إيمانك، أو قال لا نشك في إيماننا. قال المزني وحفظ، وقال المزني وحفظي أن أبا عبد الله قال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت قال سؤاله إياك بدعة يقول إن شاء الله. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني وسليمان بن الأشعث السجستاني المعنى قريب. قال حرب حدثنا أحمد قال سمعت سفيان، وقال سليمان سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. قال إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. قال وأخبرني أحمد بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله يقول لي أنت مؤمن، فقال سؤاله إياك بدعة وقل أنا مؤمن أرجو، قلت أقول إن شاء الله، قال إن قلت إن شاء الله وأرجو. قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسأل مؤمن أنت يسألني مؤمن أنت قال تقول نعم إن شاء الله. وهذا تابع لما تقدم، وهو أن الرجل إذا قيل له أمؤمن أنت فهذا السؤال بدعة، لكن هذا قد يقع عندما يشك أحد في إنسان هل هو من أهل الدين أو من غيره، ولكن في هذا يسأل عن الإسلام، لأن الإسلام هو الدين العام، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا رأيت رجلا تشك هل هو من أهل الإسلام أو غيره، فإنك تعبر بالإسلام فتقول: هل أنت مسلم؟ هل أنت نصراني؟ هل أنت يهودي؟ حتى تعرف ديانته التي يدين بها. والعادة أنه يعترف بما يدين به، فالنصراني يقول عن نفسه أنه مسيحي، هكذا ديانتهم، ينتسبون إلى أنهم على دين المسيح. ولكن يفضل ألا يذكر أو ألا ينسب إلى المسيح، وذلك لأن المسيح مرسل من الله تعالى، رسول من جملة الرسل. حكى الله تعالى عنه أنه قال: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. كذلك اليهود إذا سئل أحدهم هل أنت مسلم، لا يقول إنه مسلم ولا يعترف بأنه يهودي، ولكن ينسب نفسه إلى يعقوب عليه السلام فيقول إنه إسرائيلي، هكذا ينتسبون. وهناك الديانات الأخرى التي ينتمي إليها طوائف، مثل البوذي ينتمون إلى رجل يقال له بوذا، لهم ديانة خاصة ليست إسلاما ولا من أهل الكتاب. وهناك ديانات كثيرة في كثير من البلاد، كالهندوس في الهند والسيخ، هناك أيضا والقاديانيون، ولو ادعوا أنهم مسلمون فليسوا بمسلمين. ولأجل هذا الاختلاف تحتاج إلى أن تسأل من تشك فيه. إذا رأيت إنسانا ليس خلقته خلقة المسلمين وليس مظهره مظهر المسلمين، فإنك تسأله فتقول: ما دينك؟ إلى أي دين تنتمي؟ فيخبرك بما يدين به. وتحتاج إلى هذا السؤال حتى تعامله ما يستحقه، فإن معاملة المسلم غير معاملة غيره. المسلمون مع بعضهم يعامل بعضهم بعضا بالاحترام والإكرام والتحية والسلام والبداءة بالتحية أو الرد بأحسن منها أو مثلها، بخلاف غيره من الأديان، فإن المسلم لا يبدأهم بالسلام ولا بما يدل على الاحترام. فهذا دليل على أنه قد يحتاج إلى أن يسأل أي إنسان إذا شك فيه: ما دينك؟ وكذلك أيضا قد يسأل أحدهم فردا من أفراد المسلمين: ماذا تدين؟ فعند ذلك يخبره. فإذا سألك فإنك تقول: أنا من أهل دين الإسلام، أو أدين بدين الإسلام، أو نحو ذلك. وهذا الإخبار إخبار عن الأمر الظاهر، وليس فيه تزكية للنفس، وإنما فيه إخبار باعتناقك لهذا الدين الذي هو الدين الإسلامي والذي نتقرب بالعمل به وبالانتماء والانتساب إليه، لأنه خاتمة الأديان، ولأنه الدين الحق الصحيح الذي لا يقبل الله غيره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الصحيح هو دين الإسلام. وكذلك قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسؤال يكون عن دين الإسلام: ما دينك؟ فتقول: أنا ديني الإسلام. وهي أحد المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره: ما دينك؟ فيقول المسلم: ديني الإسلام. وأما السؤال عن كلمة أمؤمن أنت، فإن هذا كما ذكر الخلال عن هؤلاء الأئمة: إذا قيل لك هل أنت مؤمن، فإنك تقول للسائل: سؤالك عن ذلك بدعة. فإن الإنسان يعامل بما يظهر منه، فيظهر من الذي عليه آثار هذا الدين أنه من أهل الإسلام، يعني رؤيتهم أنه يصلي وأنه يزكي وأنه يذكر الله ويتلو كتاب الله كافية في الحكم عليه بأنه من المسلمين. وأما السؤال عن الإيمان، فالإيمان إذا قلنا إنه العمل الخفي أو أنه كمال الأعمال كلها، فالسؤال عن ذلك بدعة. فتقول: سؤالك عن هذا بدعة، وأنا لا أشك في إيماني، وأنا من أهل دين الإسلام. فيكفي هذا الجواب الاعتراف بأنك من أهل الإسلام. هذا هو الجواب عن ما إذا سئلت هل أنت مؤمن. وبهذه المناسبة نقول إن السؤال عن الدين إنما يحتاج إليه عند الشك في الإنسان، فلا يقال لرجل مظهره من أهل الخير: ما دينك؟ أو هل أنت مسلم؟ أو هل أنت مسلم أو غير مسلم؟ إذا ظهر لنا أنه من أهل الدين ومن أهل الإسلام، عاملناه معاملة إلى المسلم بما يستحقه، سواء كان من أهل الأعمال الصالحة فيزاد في حسن معاملته، أو من عليه شيء في وخلل في إيمانه وفي إسلامه ونقص في أعماله فيعامل بما يستحقه من الإكرام أو الاحترام ونحوه. فليس إكرام المطيع التقي النقي العالم المؤمن الورع الزاهد البعيد عن الشبهات مثل إيمان أو مثل معاملة الفاسق أو العاصي الذي تظهر عليه آثار الفسوق ويظهر عليه الكثير من الأعمال السيئة. فهذا بلا شك يختلف، تختلف المعاملة مع هذا وهذا. فعلى هذا لا يصح أن تكون معاملة المسلمين كلهم سواء، بل يكرم أهل الطاعة ويحترمون، وأما أهل المعاصي فإنهم يتوقف في إكرامهم، وإن لم يصل ذلك إلى الابتعاد عنهم وهجرهم ومقتهم واحتقارهم. ثم ذكرنا أنه كثيرا ما يسأل الشخص عن دينه، ما دينك وماذا تدين به؟ فإذا كان من أهل الإسلام فيقول أنا مسلم، أو لا أشك في إسلامي، أو أنا مؤمن. إذا كان قصدهم معرفة ما يدين به، هل هو من أهل الإسلام أو من أهل النصرانية أو من أهل اليهودية أو ما أشبه ذلك، فإنه يخبر بما يدين به، فيقول أنا أدين دين المسلمين وأرجو أن أكون من أهل الإيمان، ولا أشك في إيمان، يعني أرجو أن أكون من أهل الإيمان حقا، ولا أشك في أنني ممن يدين بالإيمان، يعني يعمل ويصدق ويتكلم بأعمال الإيمان وبأقواله. وأما ما ذكرته قبل قليل من تسمية النصارى بالمسيحيين فهي تسمية خاطئة، يشتهر بين الناس أنهم يقولون هذا مسيحي هذا مسيحي، وهذا خطأ، بل اسمهم الذي سماهم الله به النصارى، بل هم يعترفون بذلك. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعترفون بأن اسمهم النصارى. وكذلك قوله تعالى: وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وكذلك قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهذا هو اسمهم، ولكن لما اشتهر أن عيسى عليه السلام يسمى المسيح، اسمه المسيح عيسى بن مريم، استحسنوا الانتساب إلى المسيح، فقال أحدهم أنا مسيحي. والجواب أن نقول: لست مسيحيا، بل المسيح بريء منك، فإنك لم تعمل برسالته ولم تتقبلها، فإن من رسالته أنه يوحد الله، وأنه يدعو إلى الله، وأنه يأمر بعبادة الله. قال تعالى: وقال عيسى بن مريم: يا رسول الله، يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فأخبر بأنه رسول الله، ولكنهم لم يقصروه على الرسالة، بل قالوا إنه ابن الله، وافتروا عليه أنه يدعي أن الله أبوه، وأن الله يقول أرسلت إليكم ابني، أو نحو ذلك كما في أناجيلهم. فهم ليسوا من المسيح، وليس المسيح منهم، بل هو بريء منهم. وقد حكى الله تعالى براءته من كل من أشرك به مع الله، لما قال الله له في الآخرة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إلى أن قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، هذا الذي أمره الله به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذا هو الذي ذكره الله عن عيسى. وكذلك قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هكذا حكى الله عنه أنه دعا إلى عبادة الله وأخبر بأنه ربه وربهم، وأخبر بعاقبة المشرك أيا كان شركه، فأن مأواه النار. فكيف مع ذلك يتركون رسالته وقوله اعبدوا الله ربي وربكم، ويدعون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وقد كفرهم الله بذلك. فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فعرف بذلك أن هؤلاء ليسوا مسيحيين بل نصارى. وقد يقال إن تسميتهم نصارى أخذا من دعواهم أنهم الذين نصروا الله ونصروا عيسى. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواريون قالوا أنصار الله، أنصار الله، وأما ولم يقولوا نصارى. إذن فليسوا هم الحواريين ولا منسوبين إلى الحواريين الذين هم أنصار الله، ولكن هكذا سماهم الله نصارى، سواء كان ذلك اسما مرتجلا أو أنه مشتق من كونهم يتناصرون أو نصروا قولا من الأقوال أو ما أشبه ذلك. وديانتهم هي عبادة عيسى وجعله إلها مع الله، ابنا لله، أو جعله ثالث ثلاثة. كفرهم الله بقوله: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. وقد بين العلماء كفرهم ونددوا بشناعة أقوالهم، وكذلك اليهود أيضا يتسمون بأنهم إسرائيليون. صحيح أن الله تعالى سماهم بني إسرائيل في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وفي نداء عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وفي نداء الله لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، في آيات كثيرة يناديهم بأنهم بنو إسرائيل. ولكن الواقع الآن أن أحدهم يسمى إسرائيلي، وأن الناس يسمون الدولة كلها أو الديانة كلها باسم إسرائيل، ونقول إن هذا خطأ، فإن إسرائيل عليه السلام بريء منهم. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الذي ذكره الله تعالى بقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فهو الذي من ذريته بنو إسرائيل، ومن جملتهم موسى وهارون، ومن تفرع عنهم من ذرية إسرائيل. ولكن هناك فرق بين أن يقال هؤلاء إسرائيل ثم توجه إليه الشتائم والسباب فيقع في الظاهر السب واللعن على إسرائيل الذي هو نبي من أنبياء الله، وبين أن ينسب إلى من تفرعوا عنه أن يقال بنو إسرائيل كما يقال بنو آدم، يعني الذي هو أصلهم من تفرعوا عنه. ولكن مع ذلك كله الأولى أن يسموا باسمهم الذي سماهم الله به وهو اليهودية، أن يقال هذا هؤلاء ديانتهم يهودية. فإذا سألت أحدهم ماذا تدين به فقال إسرائيلي فقل بل يهودي، وإذا سألت أحد النصارى وقال مسيحي فقل بل نصراني. وإذا أردت أن تكتب ديانته في وثيقة أو نحوها فاكتب هذا نصراني وهذا يهودي كما يكتب غيرهم من الديانات، وكما تكتب ديانة المسلم أنه من أهل الإسلام. ومعلوم أن الإسلام نسخ الأديان التي قبله، فما بقي إلا هذا الدين الذي هو أفضل الأديان وخيرها. إن الدين عند الله الإسلام، فلا ينبغي أن يكون هناك ما يسمى دينا، بل الأديان التي سواه فإنها كفر. ولو قالوا إننا مسلمون، الآن يدعي أفراد النصارى بأن دينهم هو الإسلام، يقولون نحن على الدين الإسلامي، يسمون دين النصارى دينا إسلاميا، ويمتنعون أن يعترفوا بأنهم على غير دين الإسلام. وقد عرفنا أن ديننا الذي هو هذا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه هو الإسلام الصحيح، وأنه ناسخ لغيره من الأديان. فلا يقال إن الأديان كثيرة، بل يقال إن الدين واحد، وأما غيره فلا تسمى أديانا، الأولى أن تسمى مللا، واحدها ملة. وقد اختلف العلماء هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، ولكل منهم وجهته واختياره. والمختار عندنا أن الكفر ملل شتى، فنقول إن اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، كما نقول الآن إن البوذيين ملة، وإن الهندوس ملة، وإن السيخ ملة، وإن الوثنيين ملة، والقاديين ملة. وإذا كانوا مللا شتى فإنهم لا يتوارثون، لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، أي لو كان هناك أخوان أحدهما يهودي والآخر نصراني لم يرث أحدهما الآخر في القول الصحيح، لأن كل منهما يتبرأ من الآخر ويعتقد أنه ليس على شيء، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أي ليسوا على دين بل هم ضالون، هذا ما حكى الله تعالى عنهم، أن كل منهم يتبرأ من الآخر، وأن كل منهم يضلل ويكفر الآخر. وهذا كان دأبهم وأمرهم قديما، وإن كانوا في هذه الأزمنة قد تقاربوا وصاروا متوالين، يعني بعضهم يوالي بعضا، وبعضهم يميل إلى بعض أو ينصر بعضا، كما يفعل النصارى الآن في الدول النصرانية مع اليهود الموجودين في البلاد العربية، فإنهم يوالونهم وينصرونهم ويتبرعون لهم. ولكن سبب ذلك والله أعلم أنهم يحبون أن يجتمعوا كلهم ضد هذا الدين الذي هو الإسلام، لما رأوا أن الإسلام هو الذي انقضى على معنويتهم، وهو الذي دوخ بلادهم ودوخ أفرادهم وغزا أماكنهم وهدد وهدم حصونهم قديما، صاروا يخشون منه، فهم يخافون أن المسلمين إذا قويت معنويتهم وقاتلوا اليهود وقضوا عليهم يبدأون بمن يليهم من النصارى فيقاتلونهم، فلأجل ذلك يتولى بعضهم بعضا، وهذه سنة الله تعالى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فلا غرابة إذا ظهر منهم في هذه الأزمنة موالاة ومودة من بعضهم لبعض. هذا بالنسبة إلى دين اليهود ودين النصارى، نعتقد أن ما هم عليه من الملة قد نسخت، وأنها مع ذلك حتى قبل النسخ دخلها التبديل والتحريف والتغيير، وأنهم مع هذا قد انحرفوا عن أصل ما هم عليه أو ما عليه أنبياؤهم، فلا يسمى ما هم عليه دينا لا دينا صحيحا حتى ولا دينا باطلا. والحاصل أنه إذا سئل أحدهم ماذا تدين به أو من أي ملة أنت فقال مسيحي، فصحح له وقل بل نصراني، وإذا قال إسرائيلي فقل بل يهودي أو صهيوني أو نحو ذلك حتى تسميهم بالأسماء التي تليق بهم. وأما المسلم فذكرنا أن الأولى أن يسأل عن دينه، هل تدين، إذا شك فيه هل تدين بالإسلام فيقول نعم أنا مسلم، ولا يسأل عن الإيمان كما سمعنا في قول الإمام أحمد سؤالك عني بدعة، سؤالك عن الإيمان، يسأل عن دينه. فإذا سألك أحد هل أنت مؤمن فقد ذكرنا أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون هذا الاستثناء للتبرك، وأن يقول لا أشك في إيماني، وأن يقول أرجو ذلك، وأن يرد على السائل بأن لا يسأل عن مثل هذا، والأولى أن يسأل عن الإسلام. ولا شك أن الأصل في الأعمال هو الإسلام، لأنه هو الصفة الظاهرة التي تظهر على العبد، يعني على كلامه وعلى عباداته، هو الصفة الظاهرة. فيقال هذا مسلم من حيث الظاهر، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الله الأعراب سماهم مسلمين في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بناء على أن هذا هو العمل الظاهر منهم، وأن قولهم آمنا فيه شيء من التزكية، تزكية للنفس، بخلاف قولهم أسلمنا، فإن الإسلام يصدق على الأعمال الظاهرة. والله تعالى امتدح الأمة بهذا الاسم وهو الإسلام، ففيه الكفاية. قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وليس تسمية إبراهيم خاصة بهذه الأمة، بل من كان على طريقته فإنه مسلم. ولهذا أمره الله بقوله، وقال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال لبنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن لا نشك أن الأنبياء جميعا على الإسلام، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الإسلام الذي تظهر منه الأعمال الظاهرة، وأنه أيضا هو الانقياد لأوامر الله وعدم المخالفة والمعصية لشيء مما أمر به، أن هذا هو حقا دين الإسلام. ولا شك أن الأنبياء والذين صدقوهم أنهم على الإسلام، كما حكى الله تعالى ذلك عن أتباع المسيح أنهم إذ قال الحواريون آمنا بالله ونحن له مسلمون، لما دعا المسيح الحواريين فصدقوا واعترفوا بأنهم من المسلمين، فكذلك بقية الأنبياء على دين الإسلام. وأما من غير دينهم فليس بمسلم. فالحاصل أننا أن على المسلم أن يعرف أنه إذا سئل عن دينه فلا حرج عليه أن يقول أنا مسلم، ولو لم يقل إن شاء الله. وأما إذا سئل عن الإيمان فيقول أرجو، أو يقول لا أشك في إيماني، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويرد على هذا السائل بأنه مبتدع حيث سأل عما لا يجوز السؤال عنه، حيث أن الأصل في من يدين بهذا الدين أنه من أهل التصديق ومن أهل اليقين. وأما غير المسلمين فيسألون بماذا تدين، أو ما هي ملتك، أو ما دينك، لأنهم أيضا قد يسمون ما يدينون به دينا. فإذا أخبر بالاسم الصحيح وإلا يصحح له.